وبعد فقصد بها ضر جزيل. قال هنا على كل حال تدينه بلفظ المجادل إلى أن قال على كل حال هنا أثرت فيه الميلان التبييني وصلته جهدي من التضمين إلى آخره. وكان على كل حال حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي يقضي ولا صلاه جل شانه عليكم الصلاه يقل وبعد. العفو على كل حال معلوم ترى تكون من ظروف الزمان وترى تكون من ظروف المكان. هذه قاعده معلومه على كل حال تكون للزمان وتكون كذلك ايضا للمكان. وقال هنا على كل حال بعد وهي هنا الزمن. قال بعد هي من الظروف اللازمه للاضافه. هذه واحده قضيه. قالوا بعد على كل حال دخل في قوله وضرب الاسماء يضاف ابدا مع انه لا، لان بعد الاضافه له ماشي لازمه غالبها. دخل في قوله بن مالك وبعض ذا قد ياتي لفظا مفردا، لأن بعد شيء دائما ملازمة للإضافة. مرة تذكر على كل حال مضافة آتيك بعد العصر وآتيك قبل العصر هي مضافة، وترى تكون مقطوعة على الإضافة لله الأمر من قبل ومن بعد أو مقطوعة على الإضافة أي من قبل الغلبي وبعد الغلبي. وقال من الأسماء اللازمة الإضافة كل مشهود الجمل والغالب وها هي دخل في قوله وبعض ذا قد ياتي لفظ مفردا. هي من الاسماء اللازمه على كل حال كل في الغالب للاضافه واقع. واذا قطع الزمن اذا كانت على كل حال يعني مضافه منصوبه يعني، فهي اذا كانت على كل حال مضافه تكون منصوبه ومجروره فقط منصوبه وكذلك على كل حال مجروره في حالة الإعراب. أما المبنية على كل حال هنا احنا بين مثلا أمنكم عرفا تكون منصوبة أو تكون مجرورة. تقول مثلا لله إلى أبو القرن الغلبي وإن عبد الغلبي إذا كانت مضافة. وإذا كانت على كل حال يعني منصوبة تقول الشعر فسقى الشراب وكنت قابلني. إذا تقول عاود كذلك بعدا ولكن بالأسنة تقول مبنية. وإذا قطعت عن الإضافة أو مثلا الإضافة لدى المضاف إليه أي بعد الصلاة وبعد الحنجلة إلى آخره وبعد الحنجلة. وإذا قطعت على كل حال عنها لفظا ونوي على كل حال معنى المضاف إليه بنيا، لأن عند أحوال أربعة تعرف واحدة على كل حال وتبنى في ثلاث بناء الأعلى. هنا على كل حال تعرف وتبنى في وقت إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وضمن بناء غير نحن كما له أضيف له جمع فقبلك غير بعد حسب أول إلى آخره. عند أحوال تغرب في ثلاث استثنى الصور تغرب وحد الصور بناء هذه إذا حذف المضاف إليه ونوي المعنى له هذه الصورة البناء والثلاثة الأخرى كلها تكون معروفة إذا صرحنا بالمضاف إليه بفضل أو نويناها على كل حال مش نوينا على المعنية المغربة يعني المغربة. كذلك على كل حال إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى على كل حال ولم ينوى ضرب الكلية لا مغربة لا بمعنى ثم نوينا وحدة إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى هذه الصورة بها ترام في ثلاث ما في وحيد وقت. وإذا قطعت عنها لفظا هذه الصورة بها ونوي معنى المضاف إليه بنيا افتقارها إلى المضاف إليه معنى كافتقار الحروف لغيرها إلا أنها على كل حال إذا بنيت تبنى على الضم لا، لأنها حركة لا تكون لها حالة إعراب لأن من يكون عرضا منصوبة أو مجرورة. إذا على كل حال في اختلاف على كل حال على الضم وعلى كل حال إذا بنيت تبنى على الضم لأن الحركة هذه الضمة من الكشي لها في حالة إعرابها. في حالة إعرابها تكون منصوبة وتكون مجرورة. إذا فلن يبقى على كل حال الضم إلا في حركة إذا على كل حال حذفها قال هنا على كل حال فهو بنيت على الضم اي انها حركه لا تكون لحاله الاعراب. يقال اي وبعد الحمد والقدر من مذكره وبعد الصلاه فالقصد بهذا الرجل. يقول لك القصد بهذا الرجل على كل حال شنو المقصود هنا؟ فالقصد بهذا الرجل تبيين الاحكام ماشي بين احكام القضاء والاحكام بالفقه يعني في هذا الرجل يعني على كل حال في هذا النظر. المقصود اي الغرض المقصود بهذا النظر يعني الرجل. فبعد فالقصد بهذا الرجل اي بهذا النظر. ولكن يقول هنا الرجل قال هو احد بحور الشعر يعني اوزان الشعر الاوزان يعني الخمسه عشره المجموعه في قول القائل طويل مديد والبسيط ووافر وكاملهم هز ورفز مع الرمي سريع ومنشرح خفيف مضارع ومقتضب يعني ملتف متقارب هي متقارب في الله متقارب كمال. هذه يقول البحور على كل حال والاوزان اللي كيبنوا على العرب الاشعار ديالي وهذا كتسمى على كل حال من علم العرب هذا علم خاص. وهذا على كل حال هنا الاوزان الخمسه عشره المجموعه في قول الشكر هذا البيت من الطويل هذا من المديد هذا من البسيط هذا من الوافر هذا البيت من الكامل هذا من الهزل. هذه اعلى كل حد البحور الخمسه عشره وكل وقت يخرجها من القران الكريم وقد ذكر العلامه المشتى كل واحد كبالدليل من القران لان العلم هذا يعني ما تقراش على كل حال يعني علم الشعر هذا هو علم مهم يعتنوا به على كل حال جوز طلعوا جوز بس جوز يعني كي يعتنوا على كل حال بهذا العلم هذا العلم العروس هذا ايش معنى؟ هو احد بحور اي احد اوزان الشعر الخمسه عشره المجموعه في قول قائل طويل وما نظرت كي تشوفوا به على كل حال شيء الى غيره يقول هذا البيت من الطويل هذا البيت من المديد هذا من البسيط طويل مديد والبسيط ووافر وكاملهم هز ورز مع الرمل والرمل ويكون مع الرمل تشكل الضوء سريح سريح ومنشرح خفيف مضارع ومقتضب ملتف متقارب كالهل وسكن علم الهزل وعلم الرجل وتاء متقارب هي متقارب فكان ذلك ضرورا وهو هذا على كل حال يقولها مضاجد مسدس الدائرة وزنه مستفعل ست مرات كذلك الجدس كرسي شعنا في طوال ابن العروض كيف عم نص قلوا هذا الجدس شنو يقول احنا الطول هذا من اليوم إلى الواقع هكذا ثم قال وهو مسدس الدائرة ووزنه مستفعلون ست مرات وبعد فالقصد بهذا النظم الأهل العقلية وبعد فالقصد بهذا الرجل تقرير وتبيين وتوضيح الأحكام الأحكام التي يسمى بها القضاة هو أصله تقرير الأحكام أصله الأحكام الأهل لكن الحركة بهذا انقلناها على كل حد الى اللام مني انقلناها الى اللام حدثنا الالف بقول بالذي والهبد بعد نقله حركته يحذف تحقيقا فحقق علته تقرير ان احكم ان احكم هذه الفتحه للهمزه على كل حد انقلناها لله مني قلنا هذه اللام حذفنا ذلك الآلي الذي قال ابن بري والهمز بعد نقله بحركته يحذف تخفيفا فحقق علته تقرير تبين وتوضيح الأحكام الأحكام هنا بنقل حركة الهمزة للام إيوا قال بعد حكيات فيها كنوع الحركة إلى اللام عالك تفضي على كل حال يعني ذكاء عالك حلو على كل حال ذكاء الألف هو اللي يظهر منه كالفتوعة كنوع الوئيان نقول أليس ولمزوا بعد نقل الحركة يحلف بعد نقل الحركة يقال هنا على كل حال بعد حالة لإقامة وزن والأحكام جمع حكم ونراد به الفقه المقرر يعني على كل حال في الكتب المعتمدة لأن كيف يتكلم على الأحكام على حكم القاضي كيف يبقى على حكم القاضي على كل حال يعني جعل المدعي والمدعي عليه ولا كيف مش حكمية ومش مش عرف المدعي والمدعي عليه ومش مش عرف الدعوة هذا المقصود قال وبعد فقط في هذا الرجازي قال على كل حال ورعدا اللي قال هنا فقصوا بها الرجازي على كل حال التقرير نحتمي ولكن من شقر نحتم وحد الله موجز ومعنى الله موجز قليل الحروف كثير المعاني وعودة الأرض مش كي ينتحر النظم هذا باش الطالب تقبل عليه آثرت فيه الميل للتبين أي قدمت واخترت فيه الميل للتبين قال أقصد على كل حال هذا النظم هذا على كل حال جاءوا باش يبين لك يعني الأحكام الفقه ويبين لك على كل حال يعني ايش الأحكام اللي تجري فيها الكتاب آثرت لأن آثر يوتر بمعنى يقدم ويفضي ويكلم على المسير ويكلم خاصة لأن الأنصار كانوا يقدموا ايش المهاجرين لما هاجروا إليه آثرت فيه الميل اللي هو الجنوح والركون للكريم يقول كل على كل حمل يقول لك على النظر يبين لك الأحكام للكبير مصدر بينا إذا على كل حمل ضحك عود ويقول لك هذا النظم هذا ابن حصر يقول هذا النظم هذا إلى آخره يعني حفظته جهدي وطاقتي من الحصول من التضمين التضمين هو أن يكون هذا البيت هذا متوقف على البيت الثاني والبيت الثاني متوقف على الثالث فمثلا البيت اللولي مثلا ذكرنا على كل حال الفعل والفاعل جاء في البيت الثاني ولكن كان التوقف اللي هو عنده كما اذا كان البيت اللولي فيه مبتدا يعني الخبر ده في البيت الثاني او على كل حال الموصول ده في البيت اللولي وصل ده في البيت الثاني وترك ان يكون على كل حال على فضله مثلا على كل حال الفعل كما في البيت اللولي وفعل والنسب الفضاء الكمار في الشتري وحضر الله في الأبيض هذا يقول يعني عندك الجهد اللي على كل حق التضمين مش بيكون شيء البيت هذا متوقف على ولكن هذه الطبع حد على كل حال ويكون تستوركم في مضية التضمين وصلته جهدي وطاقتي يعني بالضمي يعني طاقتي ووسعي من التضمين إنه التضمين وهو توقف معنى البيت على البيت الآخر معنى البيت على الذي بعده وهذا كسم من عيوب الشعري قال الخزرجي ماشي بلا تضمين وتضمينها أي قواف الضمير لا قافي وتضمينها إحواج معنى لذا وذا أي احتياج معنى ذا أي معنى البيت الأول يعني احتاج الى البيت الثاني الى ذا هو الثاني وتضمنها اي قرابي احواج معنى لذا الذي يوقع الحديث الدوري وذا للبيت الثاني وقال ابن الحاجب في لاميته ايضا عرف مثل يقول تضمينه في الوقت ان يكون البيت مستقلا الى الذي بعده كانه على كل حال وصل به وفيه أي في هذا على كل حال التضمين تعريض لنظر الإيمان ابن الحج الذي على كل حال من رأى آنفا قدم يعني كلب ابن الحج من رأى آنفا إلى آخره لنظر الإيمان يشبه الحج الذي من رأى آنفا فإنه فيه على كل حال كثير من التضمين ومن قوله في رفع الشهيد عن شهادته إدعفت منه في التضمين قال وإن يكن الرجوع بعد الحكم لم يجوز ويغرم كيسانا للحسن وإن يكن رجوعه بعد الحسن وإن يكن رجوعه بعد الحكم لم يجوز ويغرم كيسانا للحسن عاود على كل حال التضمين هنا وشنو المعنى الزيد؟ يقول لك الشهود لما القاضي مثلا يا حاج الإنسان مثلا قال فلان نسأله كذا وكذا جاء على كل حال المدين قال السيجارة الثانية على كل حال ما يسمي شيء وكذا إلى قاضي قال لا والمدعي مطالب بالبينة قال هو يقول ولا سيجارة سيجارة من الدفن ولا من كارنفه يقول القاضي عندك شيء بينة وهذا الكار الإنسان يقول لسان تلك العم وما سيجارة ما مسجد له عندك شيء شهود والمدعي مطالب بالبينة وقع جاب الشهيد جاب الشهيد قال له يا سيدي لا الانسان سلفني هذا مش لا حاضر قال انا حاضر احكم القاضي احكم القاضي على المدعي قال له لا بد بالضروره كيف يكون كل الحبس قال القاضي لنا على كل حال انا ما سلفت يعني ايوه هذا شهيد هذا شهيد عليك تبع فيا كذا وكذا الى اخره لو لان الشهود هم بيشهدوا لانه في سلف لما جمع على كل حال ولا الحبس أغرام مش كيما شو حصل من يغرم قلت شي مدة مش هديك الشهيد عند القاضي قال هو القاضي فلان اللي كنت تقولون بأنه سلف لفلان أو أعرف الريال وغرمانه رانا عقد بريد الشهادة ما كاينش منها بلا الشهادة ديالي أنا اش قلت القضاء أنا قلت بأنه إلا وكل فلان راجل يغرم ديك ألف دريال ولا كذا أنا القاضي على كل حال الشيء كنت تقولون مش حق يا وفين حكمنا غير ايه وقالت قال الدري وقال الدري انت خلصها سهل حيث وجدت عن الشهادة ديالو يغرم فهو يغرم لأنه هو ضيع الفلس لاخر لاخر خلصها من الدريال يا باش القاضي على كل يوم يقول لك الشهادة لا ما يقول بأنه كلا وحكم القاضي كلا من يحصل يعني نستنتج بشر ديك المدينة قال الدري ثم نروح ولي داخل لأن القاضي كيعطوا الشهيد يا عندي شيء قد وانا راجع هذا اليوم انا ما عرفت بانه سند لا اقول بانه سند محتاج هذا اغرم بعد حال الدليل واعطيه الحس هو جرم شيء لانه رجع عن الشهاده له بعد الحكم القاضي وبعد اداء على كل حال الدين لان عند القاعده الشيء اذا رجع الشهاده له اذا رجع تحكم القاضي وذيك المدينة ادى يغرم على الشيء كذلك يحكم القاضي وإن أخرج يأخذ حكم القاضي على الزبارة الزرية وكهان ولكن قبل ما يأدي ذلك الشهيد عاوز على أرجع الشهادة عاوز كذلك أيضا في أخي الشهادة ماشي مقصد يمكن إرجاع هو القاضي على كل حال يمكن تأدي تحت الشهادة والقاضي بقي يحكم شي بها ورجع حد القاضي القاضي في الشهادة ما مقصد شي منها هذا باقي في شيء باقي تمحي الظاهر يقول القاضي ملحق جيب شهود أخي هذا مرجعوه ولكن يمكن يرجع فيها قبل ما يحكم القاضي اما تحكم القاضي يعني وذيك المدينة يعني او قبل ما يغرم ولكن يحكم القاضي ذيك الشهيد ما يمكن يرجع عن الشهاده ديالو واذا كان القاضي بقى ما يحكمش الى فاه يرجع في الشهاده ديالو ولكن هذا هو نقطة البيت وسياتي في الشهاده يعني ولكن يقول الكلام هذا البيت هذا فيه تضمين او قال على كل حال قال وإن يكن رجوعه بعد الحكم لم يجوز يجوز الشهيد يطلع عن الشهادة ويرجع يرجع قال لم يجوز ويغرم امتثالا للحكم إذا هل بتدوني جبنا الفعل والفاعل فسنقول وإن يكن رجوعه بعد الحكم وإن يكن رجوعه بعد الحكم لم يجوز ويغرم امتثال الحكم فشغل جميعا على كل حال يغرم في المضارع وفعل بالمستتر ولكن البيت الثاني على عجل نبتل يغرم هذا شيء تضمن البيت الأولي متوقف على البيت الثاني لأن المثل الجميع البيت الثاني وإن يفر رجوعه بعد الحكم له يجوز ويغرم امتثالا للحكم فشغل جميعا عاوز على كل حال تضمن هنا البيت الأول متوقف على البيت الثاني من جهة المفروض جميع ما أفلت بالشهادة عوض على كل حال هنا وفي بدل وفي إعادة يلزم من يقضي بأن يسعد من كلفه الكتفة يقضي حكام يشفي الزمان بما عام توقف على كل حديث المتعلق بما بما به على كل حال قضى وما أثبت ثم قال والعمل اليوم والنائل إذا على قبول كتل الطباق من غير إشهد له وياتي وياتي من هو ياتي جاه البيت وفتعد البيت أحد وياتي من هو قبول ما عليه عملنا وصغنا إليه هذا التضمين هذا المقصود يعني التضمين البيت متوقف على البيت أحد عوض قال على أن ذلك هذا التضمين لقاها الماضي في الجاد وعلى هذا ابن الحج وحي مشمل على أن ذلك أي هذا التضمين اللي وقع في البيت مغتفر ومقبول نفس بالنسبة لما أدده لأن إذا كان على كل حال ألف كل صرحة وواحد على كل حال ما كيمشي منه الإعراض عنده تحت القرآن هي النظر ظنهم على كل حال كل مزيان فيه إفادة ما عدا بعض الأديب فيها تضمين الطرفي لأن شو عطل مثلا يشفت على كل حال فيه أخذ دمنا يعني ويجاب على كل حال بالأوسط دمنا ولكن جروا لي كذب أو جروا لي شرق هذا على كل حال شوية مش كل شيء موسى هذا ايش معنى يقولوا ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معاليه هذا إجبار هذا صالح من جميل الدين الأوسط اللي كنا جميل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معاليه إذا فضل الإنسان إذا كانت العيوب ديالو كنحسب ماذا كنحسب قليلا هذا ما ولاقول على كل حال من مسائل الفضاء إلى نحسب جبشنا كتما مش الحكم له وصرح خرب العيوبين يقول لك تعتبر على كل حال ومن ذا الذي ترضى يقول على كل حال لا يخلو جواد من كبوة ولا يخلو عالم من هفوة هو اللي يقول الجواد الفرض على الله معلكم حلم وعلى كل علية أربعة والعالم يخلش من هفوة وش العالم على كل حال معصوم يعني كل شيء يعني أصل إلى كل صحة لا يخلو جواب من كبوة ولا عالم من هفوة لا يقول يقول على كل حال حتى يجلو في شوية تضمين البيت توقف على البيت أقل ولكن على كل حال ما أفاده هو أكثر على نقول على إن إحنا قلنا بعض وقول لو للتصريف بعد جوابه على أن هذا شائع ليس ينكر وموضعه رقم على أنه خبر لما رفضوا التحقيق من قبل يظهروا وقال أبو عمرو بن الحاجب إنها الإضافة بيقول الإضافة أشوفنا أقول على أي بد إن ذلك أي تضمين مغتفر ومقبول بالنسبة لما أتاه وجمع كما قال في خطبته على كل حال قال وقد نظمت بعض أحكام القضاء مبتغيا أجرا وعلى كل حال ونيلا للرضا في رجز خلط بالسريع على طريق المسدد المفتوع يعني مستحملا ما شذ من زحاف وبعض ما قد عبا في القوافي وذاك مغفور مسوء لذا على كل حال وذاك لمن أصاب لجنب من جئت به معذبا ولا تضمن على كل حال يعني كتب الأذية أو ذاك يجب على كل حال يعني يجد أبيات وإبادة إلا أنه بعض المواضيع يطول في غيري على كل حال المواضيع ما فيش وجدت في بعض من الناس إذا الخفي يقول لك وجد الله يعني كان بعض الناس يعني اللي فيها خلاف كان ظهور في الخلاف يقول هل مسألة فيها خلافية وجدت في بعض مسكتي في بعض من المسائل بالخشي ونفس الخلاف رعيان لاشتهام القائل يعني هذا شرح بالله شوف الماضي على كل حال مرة كيجب على كل حال البيت يشحوا بالمنطق. ما رضي لهم هو قال وجئت في بعض المساء بالخلاف. هذا هو المنطق، يعني يجيب الخلاف عن خلافه إلى الناس. مفهومه بعد المساء أن بعضها لا خلاف فيه، على كل حال في خلاف، يعني أنه يقتصر النظم في غالب المسائل على قول واحد، وهذا هو الذي يعمل لكم. المنطق يقول بعض المسائل يعني كان فيها خلاف، مفهومه البعض، البعض الآخر ما كيجيب شي خلاف، الذي يعمل لكم. يعني أنه يقتصر في غالب المسائل على قول واحد لمشهوريته أو لتقرر العمل به، ولا يذكر مقابله أصبر. وفي بعضها هذا النظر في أحد، وفي بعضها يحكي الخلافة، وهذا يحكي الخلافة لقد وجدت في بعض من كائن الخطي. وفي بعضها يحكي الخلافة، وما في المسألة من قولين أو أقوال أو انكر على كل حال في المسألة، يعني من بعضها من بعض الأقوال لغرض، وهو ما يظهر بقوله اجتهاد القائل بذلك القول الذي اختلافه. أو أقوال، أو على كل حال المسألة من بعض الأقوال لغرض، وهو ما يظهر بقوله اجتهاد القائل بذلك القول الذي يحكيه على الآخر، وذلك على الخلاف صادق بأن يتساوى القولان كي يقولها مع مستوى جدي كيش راجع عندنا مع اتحاده على كل حق قائلهما أو ما اختلافه، ويذكرهما كذلك أيضا من غير طريق كقوله مثلا في البيوع كيجب على كل حق مستوى كقوله في البيوع، البيوع بقي موصله كقوله في البيوع والقائل كن هو ابن القاسم. قفل البيوع نسأل البيوع والقصر الحلو به قولان كورق التوت هما سيان. سيان قولان في البيوع، شنو القضية هنا؟ قصر الحلو لذلك يجب على كل حال، يعني دعنا قصر السكر أو ثم بعد ذلك على كل حال وقعت الجائحة قصر السكر على كل حال ما اتصلت عليه الشرط مثلا أو في حاجة ومشغل بالكلية كي يرجع انت اللي شرع على كل حال، ترجع على البائع قل له على كل حال الجائحة، وإن على هذا أنا كرس من نفذك الأرض على كل حال أو دفع شرعك أو دفع أو ميلة هو ومت فيها قصر السكر على كل حال وقاتل الجائحة ربط في سجين. هل قصر السكر يوقع بالجائحة يلو؟ يعني على كل حال يرد كسم جائحة أولادي قيل ما فيش الجائحة إذا كنت أنت أضع لكم القصر السكر وضعك في مصر هذا رجعش على الأرض. وقيل لا بخلاف على كل حال، يعني التوت ورق التوت هذا في الجائحة ولا إشكال على الأسئلة هذه كنقع كثيرا ونسمى قيبة بوشي شوف أخونا، يعني على كل حال يعني كي يكر لك الأرض كي يكرها عشرة ليس ولا كذا وكذا لا. كذا يعمل انت على كل حال في الضراع ولا في فيها في حاجة وليوقع يعني على كل حال معه إما ما في تشريف تعودة يقول أفضل بان الله ساكن شيء يقول له نقول مقصد إذا أنا ذكرين من ذلك الأرض مثلا وقيتها بكذا وكذا وعملت فيها على كل حال المنفوذ وإما على كل حال الضراع أو لا وقعت الجائحة هو ورد لي على كل حال من ذلك الفلوس من ذلك النقل على العرض. ولكن الناس ما يعرفوا شيئا مسألة مرة هل يقول هذا مرة صحيح خلص العمل بالحق معه بالنسبة لما مع أنه لا جائحة. أو كذلك على كل حال أشجر، أشجر الزيتون أو أشجر الكرموز أو العنب واحد يجينا على مسألة العنب على كل حال يعني شريفة واحد يجينا عربة لا مشيئة وقع فيها الجائحة إما كريم من الجسد رب لا مش منها من العنب الزيتون أو العنب كريم وقيمة طرشين من شكة هذا إلى طبعا أهل الجائحة المراسة إلا هذا ما قيمة طرشين الموقع فيه الجائحة إما جعل كل حد في البراز التلج تسقط يخشي بيعد يخشي أو يشترقي وبس يخشي برجع له جائحة هذه الجائحة ما يعرفوش مرض وسيجي على كل حرف فصفور في الجريحة، فصفور في الجريحة. لا بقي عرفوا في الجريحة لنا مرضى بكل يوم مع النوبة، وده بقى قصر السكر. قيل في الجريحة وقيل لا، والمشروب في الوقت هي قولان، والمشروب في قصر السكر ما كانش الجريحة فيها. بخلاف ورق التوت أو العينة أو اللينجر أو ده فيه الجريحة، لحيث الجريحة تتامل عليه في الإنسان اللي كده. بس قال هنا على كل عوان مسألة الوزن، ولكن احنا نتكلم هنا على مدتين في الجسم من هنا مسألة فيه خلاف. فقال وقصب الحلو به قولان، وش الحق بالثمر أو كالبقل؟ قيل الحق بالثمر في الجائحة يولي على الوجه لكلام، وقيل لا. إذا قلنا على كل حال في سميت الجائحة تسمى هذه على كل حال حسنة كيف جائحة، وقيل أن الحد بقول ما كيش الجائحة قولاني هذا قولاني وهذا يجب على قال وقصب الحلو فيه قولاني كورق التوت. قل نعم، المشهور في قصب الحلو إنما هو على كل حال جائحة، وفي ورق التوت بحر العناب وكذلك التفاح وكذا تسمى جائحة. ولكن إذا وقع لك فيها في أساس قبل يعني على كل حال يعني قبل ما ننظيف، أما إذا نصيب على بفش طيب يعني ذلك خليفة المسلمة إذا ما أدبيا حتى وقع فيها الأبد ثم الرسل في السليم. أيوة هذا شيء معنا ثوارق التوتي أصال وقصب الحلو قولاني ثوارق التوتي هما سياني أو فقولي فلارك، والخلف في الخفي منه والحبيب، والخلف في الخفي منه، والخلف على كل حال في الخفي منه والحارس. هذا يعني العيب الخفي، لأن كان في سن مثلا في سن العزلة ومن تي دي في الكل كسب يعني ما صحيح شيء. خلينا نقول لك أي شوف هذا الكل أنا ما طلعت في شيء عيب شيء بصر ولا شيء عيب ما عندي صح. ولا بقى أنا شرط عليه أيها المشتري أنا بايع إذا أجبر شيء ورقم زولة أو كذا أو كذا وأنا ما أشتري وما رجعت عليها مضبوط شيء كسب جاي مرة أخذ زين لا شو تعرف وأنت قبلت وتمثيلي واعي إن هنا بحق أوا إلى قريبا مع الجيش بعد أو البقرة أو الباء أو العبد نمشي على كل حال إن شاء الله في الكتاب للبرشي والقائم عودة أو لا أو أن العيب الخفي اللي هو لا يمكن على كل حد ضرور كيف على العلم نقول إلى بحثك العبد مثلا وشرت عليه كتب شور أنا ما نطلع شايع في شيء عيبه أنا كان بيقول أقول لكن إذا أنت مدكس من المدام إذا أجبر شيء عيب أنا ما رجع شيء نعم في الرقية خاص بالرقية وغير ذلك الناس يعني على كل حال على في الرقية بها والخوف الخافي من هو الحالي ولا من الفلبي أنك من الصحب بعين أو ما حتى به على الحالي حليما كقولي مثلا والبيض مع براءات المصطي على الأصحي بالرقية اقتصدي هذه المسألة هذه على كل حال يقولوا والبيض مع براءة البيض براءة وهذا اللي جبنا فيه تبدأ سعيدا البيض براءة إما بأكيخ بطر وأنا ما نطلع فيها على في عين ويبطل الكل أنت أيها البائر ردي شري البقرة على كل حد كان الكل وأنا ما عندي ما ما ما عندي ما كل أرخي وشرت عليك أن أقول الأول إذا نبط في عيب وأنا ما عندي شي صحبه إلى أخره ما كان يشبه له ترجع لا أدرى أبكى بعض من الراقب إذا شرت على البائر المشتري اللي كيش يقول له هذا الرقيق على كل حال عنده يد وعنده رجل وعنده عين وكل شيء ما في شيء حتى الى اخره ولكن اذا كان شيء عيب فما بقيتوش الفراش تقول تحكم له ولا شيء عيب عيوب كثيره وما رجعت عليها اذا رجعت شيء ما يجيش اسير انا شيء ايوا شرع على كل حال يستغرق العين مثلا اما جهو بخيل ما يخدمش عطوار واما جهو على كل حال تقول في الفراش لا عيب هذا العيب عبد هذا شيء ثم ابتدى الى كورونا اصبح لي على كل عمل يخدم شيء او اصبح يعني كي يقول في الفرش الى غير او زوج وسيدي انا شفت عليه انه يقول له اذا بصي حاله ما رجعش عليا خاف من الله حيجي حيرجع له ما حيجي انا شفت عليه تنبيه مع براءه انه صفي على الاخر في الرقه خاص بالرقه في غادي يحبوه في الرقه كلها مع براءه انه صفي على الاصحيح بالرقه الصفي يا وبعضهم فيه الجواز اطلاقا وبعضهم على كل حال فيه الجواز اطلاقا والعمل به معطف على قوله على مشهره والعمل به كقوله المسلمين وإن يكون القول بالذي اشترى وذا الذي به القضاء قد جرى حتى تجد مثلك كتابة على كل حال يا وبعد ذلك الكتاب انت اللي يشيره من انت دفتونشي واحد اخر دفتونشي ومقاشي بالدم او على خريج الضيعة عاجل عندي الاخر والكتاب والبصير كذا وكذا غير الكتاب مبقاشي بيدي وشتاب ومعيز لا تقاشي بيدك دكتورشي وحيدة فكذا قليل ذا ويبطي شي بطمة أو ذا وخا ولكن تلك كتاب اللي شر منه بيعتور وحيدة خاص فقشي مدر جرعة لوال هذا لك وإن يفت فالقول للذي اشترى وللذي به القضاء قد جرى أو يكتفى على بمجرد التصدير أو اللي يكتب به يقولوا التصدير من علامة التشريع كين النظر القولين ولكن قولي صدرته للعمل يقول التصدير من علامة التشريع حاجة يصدر بها يعني ثم يحكي على خلاف كما جاء في غلية موضعي هذا معنى كلامه وإن كان يأتي من خلاف لاشتهار القائل للقول أو لحكم العمل به وإذا لم يكن قائله مشهورا بل يعني ما يشكي المعمول به وما يأتي عن المصير إليه الحكم المقصود في هذا المولي ولا يعني هذا الخلاف هذا اللي كيقولها يقول في التدير وهذا كان فيه الخلاف هذا فيها خلاف يقول ولكن يقول العمل في هذا هذا ما كان يتمشي هذا الخلاف أما الخلاف على كل حال المسائل الاجتهادية هذا ما شو يقصد يعني الخلاف في المسائل الاجتهادية لا قال هنا على كل حال أو لكون يشكي العمل به حتى على كل حال قال هنا إلى آخره وهو دليل ولا يعني بذلك أي بالخذ أي بالخلاف لا يعني بذلك مراعاة الخلاف الذي هو على كل إعمال دليل خصمي يعني في لازم مجلوله هذه المسألة مهمة وهذه المسألة هذا على كل حال خلاف على كل حال بين المجتهدين ماشي بين المقلدين هذه الخلاف ماشي بين الله وهي على كل حال مسائل مفيدة جدا في مثلا الحمد لله هذا الجزء الأخر